بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكلام على مسألة السماع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس السابع. يقول رحمه الله: فصل. وأنت إذا تأملت العبادات من الصلاة والحج والاعتكاف والصيام والوضوء رأيت شأن الصور المباحة منافيا لها غاية المنافاة. فالحج منع المحرم فيه من النكاح والمباشرة والوطء والأسباب الداعية إليه، وفسد حجه ببعض ذلك. وكذلك الاعتكاف نهي فيه عن مباشرة الحلال من الصور، والصيام دون ذلك. وفي الصلاة منعت المرأة أن تؤم الرجال وأن تسمعهم صوتها بالتسبيح عندما ينوب في الصلاة، وأن تقف في صفهم بل تتأخر عن صفوف الرجال. وجعل مرورها بين يدي المصلي قاطعا لصلاته، ومسها بشهوة مبطلا لوضوئه عند الجمهور، وعند الشافعي مبطل للوضوء مطلقا. كل هذا لتخلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بها، ويصير تعلق القلب كله بالله وحده فبدل الذين ظلموا دينا غير الذي شرع لهم، وجعلوا حضور الشاهد المليح والأصوات المطربة المهيجة على عشق الصور قربة تقربهم بزعمهم إلى الله وتدنيهم من رضاه. وهذا من أعظم تبديل الدين ومتابعة الشيطان. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكي عن بعض الملوك أنه قال لشيخ رآه قد عمل مثل هذا السماع وأحضر فيه من الصور الجميلة والأصوات المطربة ما أحضره: يا شيخ، إن كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار؟ وحكى لي شخص آخر أن مغنيا عزم على التوبة فقيل له: عليك بصحبة الفقراء فإنهم يعملون على حصول الآخرة والزهد في الدنيا، فصحبهم فصاروا يستعملونه في السماع ولا تكاد التوبة تنتهي إليه لتزاحمهم عليه، فترك صحبتهم وقال: أنا كنت عمري تائبا ولا أدري. الوجه الثاني أن التطريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي يحبه الله ورسوله، وهو سماع القرآن، فكيف يكون قربة في السماع الذي لم يشرع بل ذمه وذم أهله؟ وهل يصح في عقل أو فطرة مذموم عند الله ينضم إلى مذموم آخر فيصير المجموع محبوبا مرضيا؟ فهذه الآفات ونحوها التي في السماع أعظم من آفات الكبائر الظاهرة، والله المستعان. الوجه الثالث كثرة إيقاد النيران بالشموع وغيرها المفرق للقلوب القاطع لها عن جمعيتها على الله، حتى لو كان في الصلاة لفرق القلب وشتته. الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب والمسموعات على اختلاف أنواعها، وليس هذا شأن أرباب العبادات وإنما هو شأن أصحاب الشهوات. الخامس ما يقارنه من الرقص والتكسر والتخنيس الذي هو سيمة النساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. السادس ما يقارنه من آلات اللهو والمعازف، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة قوم يستحلون الخمر والحرير والمعازف، فجعل استحلال المعازف بمنزلة استحلال الخمر ولبس الحرير. والمعازف آلات اللهو كلها من الشبابة والطنبور والعود ونحوها. السابع ما يقارنه من عشراء السوء وخلطاء الشر الذين يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات، فزبون هذه السلعة وفرسان هذا الميدان كل بطال وباطول ليس في قلبه محبة الله وخشيته والاستعداد للقائه، بل ولا معرفته ومعرفة دينه، بل زبونه وفرسانه كل عاشق ومعشوق، ومن قلبه هائم في أودية اللهو واللعب، وهمته عاكفة على محبة المليح والمليحة. الثامن ما يقارنه من حركات النفوس المختلفة والأصوات المنكرة والحركات العظيمة التي لا يمكن ردها ودفعها بعد قيام موجبها التام، كما لا يمكن دفع السكر عن النفس بعد تعاطي أسبابه. التاسع أنه مضاد لمقصود الصلاة وذكر الله، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والسماع يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن أنكر ذلك بلسانه فقلبه أعلم. وأهل هذا السماع يعلمون من نفوسهم من الفحشاء والمنكر ما يعلمونه، ولهذا يتقاضى من كل أحد من الفواحش بحسب استعداده، فيتقاضى من بعض هؤلاء صحبة الأحداث الحسان الصور ومشاهدتهم ومعاشرتهم، وتمتلئ قلوبهم من عشقهم وتألهم، ويبرطنهم إبليس بالعفة عن الفجور بهم، وقد ظفر منهم بما هو أحب إليه من فجورهم بهم بكثير، فإنهم قد جعلهم تماثيل بين القلب وبين الله، فهم لها عاكفون بقلوبهم. وصاحب الفجور الذي قضى شهوته وفرغ قلبه ولم يجعل تلك الصورة تمثالا بين قلبه وبين الله أحسن حالا منهم. فليتدبر اللبيب هذه اللطيفة، وليصرخ إلى مقلب القلوب ومصرفها أن يثبت قلبه على دينه ويصرفه على طاعته. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل لكل عضو من هذه الأعضاء زنا يخصه، فكيف يتقرب إلى الله بزنا العين؟ وإن قال الناظر: أنا لا أنظر لشهوة بل عبرة، قيل له: فلما نهاك الله عن النظر وأمرك بغض البصر؟ وقيل له: أما ما دامت النفس حية والشيطان موجودا والطباع على حالها فكلا. وقيل له: صاحب الشرع أعلم بأحكام هذا النظر منك، حيث يقول: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. وقيل له: الشيء متى كان في نفسه مفسدة أو داعية إلى المفسدة فإن الشارع يحرمه مطلقا، حكمة منه وصيانة وشفقة وحمية. وقيل له: كم قد هلك قبلك من هالك بهذا الظن الفاسد، ظن أنه ينظر عبرة فأوقعه نظره في أعظم الحسرة، كما قيل: وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. وقال آخر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. قلت: ولي من قصيدة: يا مرسلا لثهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، أرسلت طرفك ترتاد الشفاء، فما وافى رسولك إلا رائد العطب. ولا سيما النفوس التي فيها رقة ولطافة ورياضة، فإن الصوت والصورة أسرع تأثيرا فيها من النار في يابس الحطب، حتى إنها لتتقوت بذلك أحيانا. وبهذا رضي الشيطان من هذه الطائفة، فإنه لم يبال بعد أن أوقعهم فيما يفسد قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم أن لا يشغلهم بجمع الأموال وطلب الجاه والولايات، فإن فتنة أحدهم بذلك أعظم من فتنته بهذه الأمور، فإن جنس هذه الأمور مباح وقد يستعان بها على طاعة الله. وأما ما شغل به هؤلاء نفوسهم فإنه دين فاسد منهي عنه، مضرته راجحة على منفعته. ولو لم يكن في هذا السماع من المفسدة إلا تشبه الرجال بالنساء، فإن الغناء في الأصل إنما جعل للنساء، ولذلك ما شرع منه في الأعراس والأعياد إنما شرع للنساء والجواري والصغار والولدان الحديث الأسنان. فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. وكذلك من يحضرون في السماع من الشاهد فيهم من التخليص بقدر ما تشبهوا به من أمر النساء، وعليهم من اللعنة بقدر نصيبهم من ذلك التشبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المخنثين ونفيهم، قال: أخرجوهم من بيوتكم، فكيف بمن يقربهم ويعظمهم ويتعبد قلبه بهم ويجعلهم طواغيت يعظمون بالباطل الذي حرمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم؟ وهل هذا إلا مضادة لله في أمره؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام، فكيف بمن يعظم المعتدين لحدود الله ويعينهم في ذلك ويجعله دينا، لا سيما إذا كان التعظيم بما هو من جنس الفواحش؟ فإن من يعظم القينات المغنيات والمغنين ويجعل لهم نوع رئاسة وعز لأجل ما يستمتع به منهن من الغناء وغيره، فقد تعرض من غضب الله ومقته وسلب نعمه عنه إلى أمر عظيم. ولله كم زالت بهؤلاء نعمة عمن أنعم الله عليه فما رعاها حق رعايتها. وقد شاهد الناس من ذلك ما يطول وصفه، وما امتلأت دار من أصوات هؤلاء وألحانهم وأصوات معازفهم ورهجهم إلا وأعقب ذلك من حزن أهلها ونكبتهم وحلول المصائب بساحتهم ما لا يفي بذلك السرور من غير إبطاء. وسل الوجود ينبئك عن حوادثه، والعاقل من اعتبر بغيره. الوجه العاشر أن رفع الأصوات بالذكر المشروع مكروه إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية. وفي الصحيح عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا ارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال الحسن البصري: رفع الصوت بالدعاء بدعة، ونص عليه الإمام أحمد وغيره. وقال قيس بن عباد من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال. وهذه المواطن الثلاثة تطلب فيها النفوس الحركة الشديدة، عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه، وعند الجنائز بالحزن والبكاء، وعند القتال بالغضب والحمية. ومضرة رفع الصوت بذلك أعظم من منفعته، بل قد يكون ضررا محضا، وإن كانت النفس تشتفي به. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها بالمصيبة، فكيف بالمغنية التي ترفع صوتها بالغناء؟ وأما القتال فالسنة فيه أيضا خفض الصوت، وأما هذه الدبادب والأبواق والطبول فإنها لم تكن على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمر المسلمين، وإنما حدثت من جهة بعض ملوك المشرق من أهل فارس، وانتشرت في الأرض، وتداولها الملوك حتى ربى فيها الصغير وهرم الكبير، لا يعرفون غير ذلك، وينكرون على من ينكره، ويزعم بعض الجهال أن هذا من إحداث عثمان، وليس الأمر كذلك، بل ولا من فعل من بعده من الخلفاء، وإنما ورثته الأمة من الأعاجم، ولم يكن منه بد تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء. وكما في الحديث الآخر: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديثان في الصحيح. فأخبر أنه لا بد من أن يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى وبفارس والروم، وظهور هذا الشبه في الطوائف إنما يعرفه من عرف الحق وضده، وعرف الواجب والواقع، وطابق بين هذا وهذا، ووازن بين ما عليه الناس اليوم وبين ما كان عليه السلف الصالح. فإذا كان رفع الصوت في مواطن العبادات بالذكر والدعاء الذي يحبه الله ويرضاه بدعة مكروهة لا يتقرب بها إلى الله، فكيف يكون رفعه بالغناء الذي هو قرآن الشيطان قربة وطاعة؟ وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صوتا فاجرا أحمق ونهى عنه. الوجه الحادي عشر أنه يأمر بعشق الصور الذي كرهه الله، وينهى عن العفة وغض البصر الذي أمر الله به، فإن الغناء يتضمن التحريض على الفسق وذكر محاسن المعشوق ووصفها وذكر طيب وصاله وعذاب هجره. ولو غنى المغني بأشعار العفة والتخويف من عذاب الله والترغيب في العمل الصالح وذم الفواحش لاستسمجه الحاضرون واستثقلوه وتبرموا به وقالوا هذا مبتدع مخالف لسنة الغناء، ونعم هو مخالف لسنة الفساق. الوجه الثاني عشر أنه يتضمن من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ما هو معلوم من شأنه، فإن غالب زبونه وفرسانه لا يصلون، ومن صلى منهم فإنه من الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ومن صلى منهم لله فإن صلاته صلاة خرجية خالية عما ذكرناه من ذوق الصلاة ومواجيدها وحقائقها، لأن قواهم صرفت إلى ذوق السماع وصار شربه ووجده فيه، ولا يجتمع الذوقان والوجدان والحلاوتان في قلب واحد أبدا، بل الأمر كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، والله يعلم أننا لم نتعد وصفهم ونعلم أنهم كذلك بالجملة. فمفاسد السماع من جنس مفاسد عشق الصور، وهي أكثر من أن يحصرها العبد، وإنما يشهدها القلب الحي، وإلا ما لجرح بميت إيلام. فصل. قال صاحب الغناء حسن الصوت مما أنعم الله به على صاحبه من الناس، قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. قيل في التفسير إنه الصوت الحسن، وذم الله تعالى الصوت الفظيع فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال صاحب القرآن كون الشيء نعمة لا يقتضي إباحة استعماله فيما شاء المنعم عليه بل فيما أحب المنعم به ورضيه، فذلك شكر هذه النعمة التي يستوجب بها المزيد من شكرها، فيقيد بالشكر موجودها ويحصل به مفقودها. فهذه النعمة تقتضي استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن، كما كان أبو موسى الأشعري يفعل ذلك حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وأما استعمال النعم في المباح المحض فإنه لا يكون طاعة، فكيف في المكروه أو المحرم؟ وأيضا فمن المعلوم أن المال نعمة والجمال نعمة والقوة نعمة، فهل يسوغ لأحد أن يقول كون ذلك نعمة يقتضي جواز استعمالها فيما لم يأذن له فيه رب النعمة؟ وهل الاستدلال بهذا إلا بمنزلة الاستدلال بنعم الله من السلطان والمال والقوة على ما تتقاضاه الطباع من الظلم والفواحش ونحوها؟ فاستعمال الصوت الحسن في الأغاني بمنزلة استعمال الصورة الحسنة في الفواحش واستعمال الجاه والمال في الظلم والعدوان. وأيضا فإن هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق في أنواع من الكفر والفسوق، وأكثر ما يستعملها المؤمنون في الإيمان، فإن استمتاع الكفار والفساق بالأصوات المطربة أكثر من استعمال استمتاع المسلمين، فإن عند المسلمين من وازع الإيمان والعوض بالقرآن ما ليس عندهم، فأي حمد لهذه النعم بذلك إن لم يستعمل في طاعة الله. وقولك إن الله ذم الصوت الفظيع فغلط بين، فإن الله سبحانه لا يذم العبد على ما ليس من كسبه وفعله، كما لا يذمه على دمامته وقبح شكله، وإنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختيار له فيه، وإنما ذم سبحانه ما يكون باختيار العبد من رفع الصوت الرفيع المنكر، كما يوجد ذلك في أهل الغلظ والجفاء من الفدادين والصخابين بالأسواق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء والغلظ وقسوة القلب في الفدادين من أهل الوبر، وهم الصياحون صياحا منكرا، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وقال تعالى عن لقمان في وصيته لابنه: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأمره أن يغض من صوته وأن يقصد في مشيه كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. وأصحاب السماع لا هذا ولا هذا ولا هذا، بل إطلاق البصر ورفع الأصوات والرقص. فصل. قال صاحب الغناء: استلذاذ القلوب الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده، فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمال تقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهول عليها بالحداء. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وحكى إسماعيل بن علي قال: كنت أمشي مع الشافعي وقت الهاجرة فجزنا بموضع يقول فيه قوال شيئا، فقال: مل بنا إليه. ثم قال لي: أيضربك هذا؟ فقلت: لا. فقال: ما لك حس؟ قال صاحب القرآن: لقد كنت أيها السمعي غنيا أن تستشهد على هذه المسألة بحكاية مكذوبة مختلقة على الشافعي يعلم كذبها من له معرفة بالناس وطبقاتهم. والشافعي أخذ عن إسماعيل بن علي وهو من أكبر شيوخه. وأما ابنه إبراهيم تلميذ عبد الرحمن بن كيسان الأصم، فكان الشافعي يذمه ويقول فيه: أنا مخالف لابن علي في كل شيء، حتى في قول لا إله إلا الله، فإني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما أسمعه موسى. وهذا هو الذي يذكر له أقوال شاذة في الفقه وأصوله، ويظن من لا علم عنده أنه إسماعيل، وليس الأمر كذلك، فإن أباه إسماعيل من أجل شيوخ الشافعي وأحمد وطبقتهما. ثم لو صحت هذه الحكاية لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مطرب، وهذا أمر يشترك فيه جميع الناس، ليس مما يحتاج أن يستدل فيه بشهادة الشافعي، بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه، كما ذكر ابن طاهر عن مالك تلك الحكاية المشهورة: ولولا شهرة زهد أحمد وورعه لوضعوا عليه حكاية في إباحة السماع. وأهل المواجيد والفساق والمبطلون أعلم بهذه المسألة ولذات السماع وطيبه من أئمة الدين الذين رفع الله في العالمين أقدارهم وأعلى منازلهم، فما لكم وللاستشهاد بهم في أمر أنتم أعرف به منهم؟ وهل استشهدتم بهم في حكم هذه المسألة ومحلها من الشرع كما استشهدنا بكلامهم؟ فإن كون الصوت الحسن موجبا للذة أمر حسي، لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها ومحرما أو كون الغناء ضاعة وقربة؟ وهل هذا إلا نظير قول القائل: استلذاذ النفوس للوطئ أمر لا يمكن جحوده، ولذلك استلذوها بالنظر والمطاعم والمشارب والملابس؟ فأي دليل في هذا لمن هداه الله إلى ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويأذن فيه؟ وأن هذا إلا شبهة للإباحية الذين خلعوا ربقة الشريعة من أعناقهم القائلين: ما الذي حال بين الخليقة وبين رسوم الطبيعة؟ ومن المعلوم أن جميع هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر. ثم المناسب لطريقة الزهد والفقر والتصوف الاستدلال بذلك على كراهتها والبعد منها، وأن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتها على كونه مباينا لطريق الإرادة والتصوف التي مبناها على الزهد في الحظوظ. وهذه الطريقة وإن لم تكن صحيحة في الشرع فهي أقرب إلى طريقتكم وأصولكم من الاستدلال بها على الإباحة والقربة، وكلا الاستدلالين باطل. فكون الشيء لذيذا أو مشتها أو مما تستروح إليه النفوس لا يدل على كونه حلالا ولا حراما، ولهذا ذم الله من اتبع الشهوات وذم من تقرب إليه بترك ما أباحه منها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنفر الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم، فقال: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن راغب عن سنتي فليس مني. والعمل لا يمدح أو يذم بمجرد اشتماله على اللذة وعدمها، بل إنما يمدح منه ما كان لله أطوع ولعامله في الدارين أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة، فكم من لذيذ هو طاعة ومنفعة، وكم من مشق هو معصية ومضرة، وبالعكس. والمناسب أن يستدل بهذا على تحسين الصوت بالقرآن لا على تحسينه بالغناء، فإن الاستعانة بجنس اللذات على الطاعات والقربات مما جاءت به الشريعة، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفي الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها، فيرضى عمن استعان باللذات على شكره وحمده، ولذلك جعل في مجامعة الرجل لأهله أجرا وقربة لاستعانته بهذه اللذة على العفة. والله سبحانه خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا وتمامها، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به، وهي من نعمه علينا، إذ بها بقاء نفوسنا وقوانا لنستعملها في طاعته ونتقوى بها على مرضاته. وخلق فينا شهوة النكاح ولذته، وهي من نعمه علينا، إذ بها تكثير النسل الذي يكون منه من يذكر الله ويعبده. فإذا استعملنا هذه القوة فيما يحبه الله ويرضاه كان ذلك سعادتنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم، وإن استعملناها فيما حرم علينا كنا ظالمين معتدين. والله سبحانه خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به، فإذا استعنا بذلك على استماع ما أمرنا باستماعه وهو كلامه، وحسنا أصواتنا بتلاوته كما أمر نبينا، كنا ممن استعمل نعمه في طاعاته، كما كان الصحابة يأمرون أبا موسى أن يسمعهم كلام الله بصوته الطيب الذي استلذه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع له وشهد له بأنه من مزامير آل داود. ففي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون التذاذهم به عونا على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه، فيثابون على هذا الالتذاذ باللذة المأمور بها، كما يثابون على لذاتها بالأكل والشرب واللباس والنصر والظفر المعينة لهم على طاعته، وكما يثابون على لذات قلوبهم بالعلم والإيمان وحلاوته وطيبه ونعيمه، فإنها أعظم اللذات وحلاوته أصدق الحلاوات. ونفس التذاذه وإن كان متولدا عن سعيه وهو في نفسه ثواب سعيه فهو مثاب عليه أيضا، فإن المؤمن يثاب على عمله وعلى ما يتولد من عمله وعلى ما يلتذ به من ذلك بما هو أعظم لذة منه، فلا يزال متقلبا في نعم ربه وفضله، وهي في نمو وتولد يولد بعض له بعضها يولد له بعضها بعضا كالتجارة والزراعة. فأما أن يستدل بمجرد التذاذ الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة البهائم به على جوازه واستحبابه في الدين وأنه قربة إلى رب العالمين، فهذا من الضلال المبين. وإذا كانت الأطفال والبهائم تسترحب الأكل والشرب، فهل يدل ذلك على حل كل مأكول ومشروب؟ فصل. وأصل غلط هذه الطائفة أنهم يجعلون الخاص عاما والمقيد مطلقا، فيجيئون إلى ألفاظ في كلام الله ورسوله قد أباحت أو حمدت نوعا من السماع، فيدرجون فيها سماع المكاء والتصدية، ويجيئون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع، فيجعلونها دالة على نوع يضادها. وهذا جمع بين ما فرق الله ورسوله بينه بمنزلة من قاس الربا على البيع والسفاح على النكاح، ونظائر ذلك من الأقيسة الباطلة التي عبدت بنظائرها الشمس والقمر، وجعل أربابها لله أندادا سووهم برب العالمين. وكذلك من عدل برسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا يطيعه في كل ما أمر، أو عدل بكلام الله كلاما آخر أو بشرعه شرعا آخر، فهذا كله من أصول الشرك والضلال. وهذا مقام ينبغي لمن نصح نفسه وعمل لمعاده تدبره وتوقف فيه، فإنه ما بدلت الأديان في سالف الأزمنة وهلم جرا إلا بمثل هذه المقاييس. فمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه فعدل به سماع بعض الأشعار وآثره عليه وأخذ ذوقه ومواجيده وصلاح قلبه منه، فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويا عجبا لمن ذاق طعم الإيمان كيف يعدل بالكلام الذي فضله على غيره كفضل الله على خلقه. وبالكلام الذي ما تقرب العباد إلى الله بأحب إليه منه كلاما نزه الله رسوله وأولياءه عنه وجعله صلاة للمشركين وقرآنا لهم وقرآنا لعدوه الشيطان ورقية لمحارمه ومادة للنفاق. وما أحرى هذا أن يكون من الذين يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ونظير هذا سواء ما وقع فيه طوائف من الجهال ممن ينتسب إلى معرفة وإرادة وزهد من الاستدلال بكون الجمال نعمة على جواز التمتع بالصور الجميلة مشاهدة ومسارة وعشقا، فهؤلاء في الصور وأولئك في الأصوات. لكن الواقعون في فتنة الصوت منهم من له من العقل والدين والمعرفة ما ليس في الواقعين في فتنة الصور، فإنه ليس في أهل الصور رجل مشهور بين الأمة بعلم ودين وسلوك وخير بخلاف أهل الأصوات، ولكن أهل الأصوات طرقوا لأهل الصور الطريق ونهجوا لهم السبيل ونقطوا لهم فخطوا وارتادوا لهم المنازل فحطوا وطيبوا لهم السير فساروا وجدوا بهم إلى مطارح الجمال فطاروا ودبدبوا لهم فطاب لهم اللعب وغنوا لهم فاستفزهم إلى المليح والمليحة الطرب ووصفوا لهم سمر القدود وورد الخدود وتفلك النهود وسواد العيون وبياض الثغور ونادوا حي على الوصال، فما وصل الحبيب بمحظور فأجاب القوم منادي الهوى إذ نادى بهم بحي على غير الفلاح، وباعوا أنفسهم بالغبن وبذلوها في مرضات الصور الجميلة بذل المحب أخي سماح، تالله ما حمدوا عقب سيرهم لما حمد القوم السرى عند الصباح. ولقد رأيت من هؤلاء من يحتج بقوله إن الله جميل يحب الجمال وينسى قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وينسى قوله قل المؤمنين يغض من أبصارهم، وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه، أو كما قال ويحتجون بحديث من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا، ولم يعلموا أنه خبر موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهم به النقاش ورمي لأجله بالعظائم. ويحتجون بحديث روي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك المنشد ينشده هل علي ويحكما إن عشقت من حرجي، فقال لا إن شاء الله، وهو حديث وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الفساق كما تقدم. ويحتجون بأن العشق والمحبة غير داخل تحت الاختيار ولا يملك العبد دفعه عن نفسه، وما كان هكذا فإن الله لا يعذب عليه، وينسون أن تولعهم به وتعاطيهم لأسبابه مقدور وبه يتعلق التكليف. فلما خانت أعينهم وتمنت أنفسهم وأتبعوا النظرة النظرة تمكن داء العشق منهم فعز على الأطباء دواؤه كما قيل، تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما توسط منها غرق. ويكرمون صاحب صورة المليحة على ما يبذل لهم من صورته وشهوده وتوابع ذلك، كما يكرم أصحاب السماع ذا الصوت الحسن على ما يبذل لهم من صوته، وإن اجتمع فيه الأمران نال عندهم من الكرامة أعلاها ومن الحظوة منتهاها. ولهذا إذا رأى هؤلاء من جمع بين الصورة الجميلة والصوت اللذيذ من غلامة وغلام عرقوا بقلوبهم وهممهم عليه وانقادت أسرارهم وجوارحهم إليه وشقوا عليه القلوب قبل الجيوب وبذلوا في مرضاته كل مطلوب. وقد زين الشيطان لكثير من هؤلاء أن عشق الصور الجميلة إذا لم يقارنه فاحشة محبة محمودة، وأنها محبة لله وفي الله، وهم نظير أصحاب الأصوات المطربة، فالطائفتان رضيعان بان ثدي أم تقاسما. والعارف يعلم أن هذا أعظم من مواقعة الكبيرة، فإنها معصية أدنى أحواله أن يذم نفسه ويلومها عليه ويخاف مقت الله وغضبه ولعنته، وأما هذا فمتقرب متعبد بالعكوف على تمثال الجمال، وقد حال بين قلبه وبين ذي العظمة والجلال، فأين مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يخاف ذنوبا لم تغب عن وليه ويرجوه فيها فهو راج وخائف. ومن مبتدع ضال يجعل ما نهى الله عنه قربة وما كره الله دينا، وهو يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، ومن جعل ما لم يأمر الله به ولا أحبه محبوبا له فقد شرع دينا لم يأذن الله به، وذلك باب الشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فإن محبة الصور تعظم حتى تصير أندادا، وطواغيت يتدين بها أهلها ويشرب في قلوبهم أعظم من حب الذين أشربوا في قلوبهم العجل. وكم بين محبة عجل إلى محبة غزال أغيد تسبي محاسنه القلوب وتأثير العقول. فهؤلاء أشربوا في قلوبهم الخشفة كما أشرب أولئك في قلوبهم العجل. وهذا بخلاف من مالت نفسه إلى المحرمات مؤمنا بأن الله حرمها ويمقت عليها ويخاف عقابه على فعلها، وأنه لا يحبها محبة محضة، بل عقله وإيمانه يبغض ذلك ويكرهه وينهى عنه، ولكن غلبة طبعه وهواه يدعوه إلى ارتكابها على خوف ووجل من الله. فهذا يرجى له رحمة الله إما بأن يوفقه لتوبة نصوح تكفر عنه سيئاته، أو يستعمله في طاعة كثيرة وحسنات ماحية ترجح بسيئاته، وإما بمصائب يبتليه بها يكفر بها عنه، وإما بغير ذلك من الأسباب التي يرحمه بها، بخلاف من اعتقد أن هذه المحبة لله، فإن طباعه واعتقاده يتعاونان على قوتها وزيادتها، ويجتمع فيها داء الطبع وما يعتقده من داء الشرع، وهذا الداء العضال الذي هلك به من هلك ونجى من سبقت له من الله الحسنى. فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، وليس في دين أحد من الأنبياء محبة أحد لحسنه، ولو كان الحسن مما يرفع الله به درجة صاحبه ويزيده به ثوابا لكان يوسف الصديق أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه. وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسن صورة أو أحسن صوتا كانا عند الله سواء، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ولكن صاحب الصورة الجميلة إذا صان جماله عن محارم الله وعف عنها كان أفضل من غيره من هذا الوجه، وهو بمنزلة صاحب المال والقدرة، إذا عف عن قدرة فإنه أفضل ممن عفافه عفاف عجز، فإن ما امتحن به صاحب القدرة والمال والجمال من الأسباب الداعية إلى اتباع الهوى أو قضاء الشهوة أعظم مما امتحن به من خلا من ذلك، فجهاد هذا وصبره أعظم، وهذا عام في جميع الأمور التي أنعم الله بها على بني آدم وابتلاهم بها، فمن كان فيها شاكرا صابرا كان من أولياء الله المتقين، وكان أفضل ممن لم يمتحن، وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا بل فرط فيما أمر به ونهي عنه كان له حكم أمثاله، وكان من سلم من هذه المحنة خيرا منه، فمن امتحن وصبر فهو خير الأقسام، ويليه من سلم من المحنة، والثالث من امتحن فوقع فهو المأخوذ المعاقب إلا أن يتداركه الله. فمن كان له مال يتمكن من إنفاقه في الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه فيما يبتغي به وجه الله فهو نظير من كان له حسن وجمال فعف به عن محارم الله وصانه من الفواحش، ونظير من كان له صوت حسن فصانه عن الغناء ومزامير الشيطان واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به، كان كل واحد من هؤلاء يثاب على عمله الصالح الذي يشاركه فيه من ليس له مثل ذلك الجمال والصوت والمال، ويثاب ثوابا آخر على صرفه ما يتقاضاه من الصورة والصوت والقوة إلى مرضات الله وتعطيلها عن مساخطه، فثوابه يشبه ثواب المجاهد، فصاحب الصوت الطيب المطرب الذي يمكنه أن يغني بالشعر إذا قرأ القرآن بصوته الطيب وتغنى به وثيب ثواب من تغنى بكتاب الله وترك التغني بالشعر، ويثاب أيضا على قصده إسماع أهل الإيمان كتاب الله ولذتهم بقراءته وانتفاعهم بها، فيثاب ثلاثة أنواع من الثواب بالقصد والنية: ثواب المجاهد وثواب التالي وثواب المحسن النفاع لغيره، فإن شهد مع ذلك أذن الله عز وجل لقراءته واستماعه لها فقرأه بصوته الطيب ليأذن الله له ويستمع لقراءته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، وقال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته فثواب ذلك أمر آخر. ومن كان له جمال وحسن فعف عما حرم الله وخالف هواه وكسى جماله وحسنه لباس التقوى الذي هو خير اللباس كان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال ولم يمتحن بهذه المحنة. ولهذا تجد وجه المطيع لله قد كسي من الجمال والحسن والملاحة ما لم يكسه وجه العاصي، فإن كان جميل الوجه ازداد جمالا إلى جماله الخلقي وألقيت عليه من المحبة والجلالة والحلاوة ما لم يلقى على غيره، وإن حرم جمال الوجه وحسنه ألبس من جمال الطاعة وبهجتها ونورها وحلاوتها أحسن مما فاته من الجمال الظاهر. وكلما كبر وطعن في السن ازداد حسنا وحلاوة وملاحة. وأما جميل الوجه إذا لم يصن جماله وحسنه وبذله وتبذل به فإنه كلما كبر وطعن في السن ازداد وحشة وظلمة وقبحا، وكلما ازداد من الفواحش والمعاصي ازداد حتى تكسف ظلمة المعصية شمس حسنه وتخسف قمرها ويعلو قبحها وسوادها الجمال الصوري، فتراه على السن لا يزداد إلا قبحا ووحشة ونفرة عنده. وفي هذا المقام الوجوه أربعة: وجه جمع له بين اللباسين لباس الجمال ولباس التقوى فذلك أجمل الوجوه، ووجه جمع له بين لباس القبح ولباس المعصية فهو أقبح الوجوه، ووجه ألبس لباس الجمال الظاهر ولم يكس لباس التقوى، ووجه ألبس لباس التقوى وإن لم يلبس لباس الجمال. فإن قلت من أين اكتسبت الوجوه الحسن والقبح من الأعمال؟ قلت إن لم يكن لك فراسة أهل الإيمان فتدبر قوله تعالى سيماهم في وجوههم، وقوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس وغيره: هم المتفرسون الذين يأخذون بالسيما وهي العلامة. وقوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، فهذه ثلاث آيات في الفراسة. واسمع قول المتوسمين من هذه الأمة: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أضمر رجل شيئا إلا أظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ودخل عليه رجل فقال له عثمان: يدخل أحدكم والزنا في عينيه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن ما عمل آدمي عملا إلا ألبسه الله رداءه، أو كما قال. وقال ابن عباس: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا الأمر يكون كامنا في القلب في الدنيا ويفيض على صفحات الوجه فيراه من له فراسة صادقة، فإذا كان يوم القيامة صار هو الظاهر ورآه كل أحد عيانا. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأول من نظرة النعيم وبهجته، والثاني من النظر. وقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته خدوشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة. وقال: أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة. وأمثال هذا كثير مما فيه وصف وجوه أهل السعادة بالحسن والبهاء والجمال والنضرة، ووجوه أهل الشقاوة بالقبح والسواد والوحشة والسوء. وأظهر هذه السمات على الوجوه سمة الصدق والكذب، فإن الكذاب يكسى وجهه من السواد بحسب كذبه، والصادق يكسى وجهه من البياض بحسب صدقه. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه ويركب مقلوبا على الدابة، فإن العقوبة من جنس الذنب، فلما سود وجهه بالكذب وقلب الحديث سود وجهه وقلب في ركوبه، وهذا أمر محسوس لمن له قلب، فإن ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين، وهما أعظم الأعضاء ارتباطا بالقلب. وتأمل قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، فهذا التعريف داخل تحت المشيئة معلق بها، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، فهذا قسم محقق لا شرط فيه، وذلك أن ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره على وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يراه الله، ثم يقوى حتى يصير صفة في الوجه يراها أصحاب الفراسة، ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس، ثم يقوى حتى يمسخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على خلقه من قرد أو خنزير كما جرى على كثير من الأمم قبلنا، ويجري على بعض هذه الأمة كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فصل. وأهل جمال الصور يبتلون بالفاحشة كثيرا، واسمها ضد الجمال، فإن الله سماها فاحشة وسوءا وفسادا وخبثا وشبهة وإجراما، وهذه الأشياء ضد الجمال، فعلم أن الجمال الذي يحبه الله ليس جمال الصورة، فإن الله لا ينظر إلى مجرد الصورة، فكيف يكون محبوبا له؟ والجمال منه ما يحبه الله ومنه ما يبغضه، فإن الله يبغض التجمل بلباس الحرير والذهب، ويبغض التجمل بلباس الخيلاء، وإن كان ذلك جمالا، فالجمال ثلاثة أنواع: جمال خال عن معارضة مفسدة فهذا يحبه الله، وجمال مشتمل على مفسدة مبغوضة لله فهذا يكرهه الله، وجمال فيه شائبة من هذا وهذا فهذا يكرهه الله من وجه ويحبه من وجه، هذا إذا كان جمالا كسبيا. وأما إن كان جمالا خلقيا لا يتعلق بكسب العبد، فهذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم ولا حب ولا بغض، إلا إذا استعان به على ما يحبه الله أو يكرهه كما تقدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وقال إن الله يبغض الفاحش البذيء، وقال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وكل واحد من الجمال والقبح له متعلقا الخلق والخلق، والخلق يظهر أثره في القول والعمل، فهاهنا ثمانية أقسام: جمال في الخلق والخلق والقول والفعل، فصاحبه أحمد الخلق وأحبهم إلى الله، ويقابله قبح في الخلق والخلق والقول والفعل، فصاحبه أقبح الخلق وأبغضهم إلى الله، ثم قد يركب بعض هذه الأقسام مع بعض، فيكون للرجل جمال في شيء وقبح في غيره، وقد يكون جماله أكثر من قبحه فيغطيه ويستره، وبالعكس، وقد يتعادل فيه هذا وهذا. ومن تأمل أحوال الخلق وجدهم كذلك، وفي الغالب يكون بين جمال الظاهر والباطن تلازم، وبين قبح الظاهر والباطن تلازم، فإن لكل باطن عنوانا من الظاهر يدل عليه ويعرف به، وقد جعل الله سبحانه بين الخلق والخلق والظاهر والباطن ارتباطا والتئاما وتناسبا، ومنها هنا تكلم الناس في الفراسة واستنبطوا علمها، وهو من ألطف العلوم وأدقها، وأصله معرفة المشاكلة والمناسبة والأخوة التي عقدها الله سبحانه بين المتشاكلين، ومن لم يكن له نصيب منها لم يكد ينتفع بنفسه ولا بغيره. وأنت إذا تأملت العالم فقل أن ترى خلقا مشوها إلا وثم خلق قبيح وفعل يناسبه وقول يناسبه. اللهم إلا لمعارض من تأدب وتعلم يخرجه من مقتضى طبعه، كما يحصل لكثير من الحيوان البهيم من التعليم والتأديب والتمرين ما يخرجه عن مقتضى طباعه، وقل أن ترى خلقا جميلا إلا وثم خلق وفعل وقول يناسبه، اللهم إلا لمعارض سوء أخرجه عن مقتضى طبعه، كالطفل الذي ولد على الفطرة فلو خلي لما نشأ إلا على فطرة الإسلام، لكن معارض الكفر أخرجه عن فطرته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله جميل يحب الجمال للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله وأنه ليس من الجمال، وبين الجمال الذي يحبه، فإنه لما قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأخبر أن تحسين الثوب والنعل قد يكون من الجمال الذي يحبه الله، كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان الظاهر جميلا والباطن جميلا أحبه الله، وإذا كان الباطن جميلا والظاهر غير جميل لم يضره عند الله شيئا. وإن كان كاسدا عند الناس فإنه عند الله عزيز غال. فإذا كان للعبد صوت حسن ولو من أحسن الأصوات، وبذى بصوته واستعمله في الغناء، أبغض الله صورته كما يبغض الصورة المستعملة في الفواحش ولو كانت من أجمل الصور وأحسنها. فهذا فصل نافع جدا في الفرق بين الجمال الذي يحبه الله ويكرهه. فصل. قال صاحب السماع: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ربه أنه يستمع للصوت الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم استمع صوت أبي موسى وأعجبه وأثنى عليه، وقال قد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، فقال له أبو موسى لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي زينته وحسنته، ومنه البرد المحبر. وقد روي أن داود كان يستمع لصوته الحسن الإنس والجن والطير والوحش، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات من قراءته. قال صاحب القرآن: عجبا لكم أيها السماعاتية ولاستدلالكم، فلو أن المنكرين عليكم كرهوا حسن الصوت وعابوه وذموه مطلقا لكان في ذلك احتجاج عليهم، كيف وهم أحب الناس في الصوت الحسن، لكن الشأن فيما يؤدى بالصوت. فهذه الآثار التي ذكرتموها وأكثر منها إنما تدل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، ومن نازع في هذا فالاستدلال بها على تحسين الصوت بالغناء الذي هو قرآن الشيطان ومادة النفاق ورقية الفواحش أفسد من قياس الربا على البيع، فإن بين الغناء والقرآن من التباين أعظم مما بين البيع والربا، ومما بين النكاح والسفاح، ومما بين الشراب الحلال والشراب الحرام. فأين سماع المكاء والتصدية الذي ذمه الله في كتابه وأخبر أنه سماع المشركين من سماع أنبيائه ورسله وأوليائه وحزبه المفلحين؟ وأين سماع المخانيف والقينات والفساق والمغنين من سماع الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان واقتفوا طريقتهم المثلى وسبيلهم الأقوم وسلكوا منهاجهم الواضح؟ وكيف يقاس مؤذن الشيطان الداعي بحي على غير الفلاح على مؤذن الرحمن الداعي إلى السعادة والنجاح؟ وقد تقدم ذكر الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي قرآنا، قال: قرآنك الشعر، قال: اجعل لي مؤذنا، قال: مؤذنك المزمار. فمن قاس قرآن الشيطان ومؤذنه على قرآن الرحمن ومؤذنه فالله حسيبه ومجازيه، وسيعلم يوم الحشر أي بضاعة أضاع، وعند الميزان أيثقل أم يخف بما قدم به من السماع. وها هنا الناس 4 أقسام: أحدها من يشتغل بسماع القرآن عن سماع الشيطان، والثاني عكسه، والثالث من له نصيب من هذا وهذا، والرابع ليس له نصيب لا من هذا ولا من هذا. فالاشتغال بالسماع القرآني الرحماني حال السابقين الأولين وأتباعهم ومن سلك سبيلهم، والثاني حال المشركين والمنافقين والفجار والفساق والمبطلين ومن سلك سبيلهم، والثالث حال مؤمن له مادتان، مادة من القرآن ومادة من الشيطان وهو للغالب عليه منهما، والرابع حال الفارغ من ذوق هذا وهذا فهو في شأن وأولئك في شأن. فهذه الآثار التي تضمنت مدح الصوت الحسن بالقرآن وما يحبه الله من احتج بها على السماع الشيطاني فقد بخس حظه من العلم والمعرفة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.